تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما تولوهم الأدبار

وإذا تتلى فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون